إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن فارس في مقاييس اللغة: خطر الخاء والطاء والراء أصلان، أحدهما القدر والمكانة، والثاني اضطراب وحركة. فالأول قولهم لنظير الشيء ومثله خطيره، ولفلان منزلة ومكانة تناظره وتصلح لمثله. والأصل الآخر قولهم: خطر البعير بذنبه خطران، وخطر ببالي كذا خطرا، وذلك أن يمر بقلبه هذا الخاطر بسرعة لا لبث فيه ولا بطء. وخطر الدهر خطرانه كما يقال ضرب ضربانه. والخطرة الذكرى، أي خطرت خطرة على القلب من ذكراك وهنا فما استطعت مضية. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم في سجود السهو: حتى يخطر، أو حتى يخطر بالفتح بالكسرة والضمة بين المرء وقلبه، يريد الوسوسة والخواطر الشيطانية. ومن حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وما رواه ابن ماجة في سننه في كتاب الزهد من حديث أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهة كثيرة ناضجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدا، في حبرة ونضرة، في دار عالية سليمة بهية. قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. قال ابن الأثير: قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الجنة لا خطر لها، أي لا عوض لها ولا مثل. والخطر بالتحريك، يعني بفتح الخاء والراء والطاء، في الأصل الرهن وما يخاطر عليه، ومثل الشيء ونظيره، ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومزية. وفي البخاري في صحيحه وفيه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا رجل يخاطر بنفسه وماله أن يلقيهما في الهلكة في سبيل مرضات الله؟ ومن حديث النعمان بن مقرن قال: يوم نهاوند إن هؤلاء، يعني المجوس، قد إن هؤلاء أخطروا لكم رثة ومتاعا وأخطرتم لهم الإسلام فنافحوا عن دينكم. قال ابن الأثير: الرثة رديء المتاع ومتع الدنيا، والمعنى أنهم قد شرطوا لكم ذلك وجعلوه رهنا من جانبهم وجعلتم أنتم رهنكم دينكم. أراد أنهم لم يعرضوا للهلاك منهم إلا متاعا فاسدا يهون عليهم، وأنتم عرضتم لهم أعظم الأشياء قدرا وهو الإسلام. قلت: وروى البخاري ومسلم، روى البخاري في صحيحه من كتاب الأذى، ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، وفي مسلم وله حصاص، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، أي الشيطان، حتى إذا ثوب بالصلاة أي أقيمت الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب إقامة الصلاة أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، وفي رواية في البخاري وقلبه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله له ضراط، قال عياض: يمكن حمله على ظاهره، لأن الشيطان له جسم يتغدى ويتغذى فيصبح منه الخروج خروج الريح، ويحتمل أنها عبارة عن ظاهره، عبارة عن شدة نفاره من التأذين، ويقويه رواية مسلم وله حصاص. فقد فسره الأصمعي وغيره من أهل اللغة بشدة العدو الجري، وقال شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره، ثم سماه ضراطا تقبيحا له. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ويؤكد ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال السعدي في تفسيره: يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك، فقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن، أي أعرضوا عنه بأسماعكم، وإياكم أن تلتفتوا إليه أو تصغوا إليه ولا إلى من جاء به، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حدث أنكم سمعتموه أو سمعتم الدعوة إلى أحكامه وحدوده فالغوا فيه، أي تكلموا بالكلام الذي لا فائدة فيه بل فيه المضرة، ولا تمكنوا أحدا يملك عليكم الكلام به وتلاوة ألفاظه ومعانيه، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذا لسان حالهم ولسان مقالهم في الإعراض عن القرآن. قال: لعلكم، أي إن فعلتم ذلك، تغلبون. وهذه شهادة من أعداء الله ورسوله والقرآن، وأوضح الحق ما شهدت به الأعداء، فإنهم لم يحكموا بغلبتهم ونصرتهم لمن جاء بالحق إلا في حالة الإعراض عن الكتاب والسنة والتواصي بذلك الباطل من الصد عن القرآن والسنة والحق. ومفهوم كلامهم، مفهوم المخالفة، أنهم إن لم يلغوا فيه بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم أنهم لا يغلبون، فإن الحق غالب غير مغلوب، يعرف هذا أصحاب الحق وأعداؤهم. قلت: ويؤكد ذلك ما قال الله ما قاله الله تعالى وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم قال في فتح الباري قوله صلى الله عليه وسلم حتى يخطر بين المرء ونفسه، وفي رواية بين المرء وقلبه يقال يخطر بالكسر وبالضم الذي هو المرور، أن يدن الشيطان منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله. والمعنى أن الشيطان يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه وعباداته وأذكاره ليوقعه في الفكرة في أمور الدنيا. قال الإمام ابن الجوزي على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عن النطق به لا إله إلا الله محمد رسول الله، بخلاف الصلاة فإن للنفس والنفس تحضر فيها فيفتح الشيطان لها أبواب الوسوسة. وفي الحديث الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه، لأنه يفر عندما يعلم أن الأذان سيبدأ. وقيل لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ هي من أفضل الذكر، لا يزاد فيها ولا ينقص منها، بل تقع على وفق الأمر فيفر من سماعها. وأما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط، فيتمكن الخبيث من المفرط والمفرط، فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أمر به فيها لم يقربه الشيطان. قلت فكل ما كان شغلا عن القرآن والسنة والعبادات والأذكار فهو خواطر شيطانية هي حصاص الشيطان، فكل لعب ولهو وبدعة ومعصية وفسوق هو عمل شياطين الإنس والجن. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الله تعالى قبل هذه الآية يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فأصبح أمر الخواطر بين قول رسول الله حتى يخطر بين المرء وقلبه وبين قول الله في حديثه القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكانت الخواطر بين الطاعة والمعصية، بين الجنة والنار، بين خاطر بخير وخاطر بشر، بين قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وبقية قوله من نفس السورة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالاستجابة لله وللرسول هو الدين والإسلام، والأعمال الصالحة كبيرها وصغيرها، وهو الخاطر بالخير والصلاح والفلاح والبهجة والسرور والفوز المبين، والخواطر بالشر والسوء والفساد والخراب هو اتباع خطوات الشيطان جنه وإنسه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة في أعمال الإسلام كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فالدخول في السلم كافة يعني الدخول في شعب الإيمان كلها وفي شتى الأعمال الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ونبه ربنا سبحانه وتعالى جميع الخلق فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى في نفس السورة من سورة لقمان: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. والعروة الوثقى معناها في قول رسول الله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قول لا إله إلا الله التي هي العروة الوثقى، والقول الصالح المرتبط بالعمل الصالح، فلا ينفع قول بلا عمل. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا حياة إلا بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة السلف الكرام. وليس كل من زعم أنه سلفي هو سلفي، فالدواعش الخوارج المفسدون في الأرض وأمثالهم من الفرق الضالة الإرهابية يقولون: نحن السلفيون الحق المتبعون لكتاب الله وسنة رسوله، ونحن أهل السنة والجماعة، وهم أصل الإرهاب والزعر والخراب ورؤوس الضلال كبوكو حرام وغيره، والانحراف والزيغ من الفرق المنحرفة عن المنهج الحق، يقولون: نحن السلفيون أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه لما قال لابنته فاطمة: أنا خير سلف لك. السلفية رسول الله وصحابة رسول الله، لا هؤلاء الذين تكفيريين وإرهابيين، كلها هؤلاء بعيدون عن معنى السلفية الصحيحة. وليس قولهم إلا خواطر شيطانية زائغون عن الهدى والاستقامة، فرحون بما عندهم من العلم الباطل الذي ينافي الكتاب والسنة. والطامة الكبرى في الذين يتبعونهم على الضلال، ويروق لهم قولهم وفعلهم. فأبو بكر البغدادي الضال صاحب الدواعش، وابن لاد صاحب القواعد، وأمثالهم من جبهة النصرة وأنصار بيت المقدس من رؤوس الفتن والدمار والخراب والإرهاب، الذين يشوهون الإسلام وينفرون العالم من الدخول في دين الله الحق، هم المعول الذي به تنقض عرى الإسلام عروة عروة. وبمثلهم ما كان من عشرات السنين حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، يعني مطابقة الشبه في القول والفكر والمعتقد والعمل. فمثلهم تماما مثل حركة طالبان، فهي حركة تكفيرية يكفرون الحكام والشعوب، ويدمرون الأخضر واليابس، وينشرون الرعب والزعر في كل مكان حلوا فيه. فهم أشبه بالتتار القدامى، فهم التتار الجدد. ونحن نرى وننظر من عشرات السنين ما حل بأفغانستان، وفي نفس الوقت كان معهم أسامة ابن لادن وأيمن الظواهري المصري التكفيري المجرم، وهم كلهم يجعلون شعارهم وأعلامهم وراياتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو أبعد، هم أبعد ما يكون عن هذه الشهادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهل يبعد عن المصريين ما فعلته الدواعش المجرمون بالعراق والشام، وذبح المصريين على ضفاف البحر بليبيا، وتصويرهم هذا المشهد الدموي الذي أفزع العالم أجمع وحفر في قلوب ملايين، مئات الملايين، كراهة الإسلام والمسلمين، فصدوا عن سبيل الله وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم يمزقون القرآن والسنة ولا إله إلا الله. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لقد علم العالم أجمع أن أعظم مورد مالي لحركة طالبان هي تجارة المخدرات بلحاهم وأقمصتهم القصيرة، يحصلون سنويا منها حوالي 500 مليون دولار من المال الحرام الذين هم يعلمون أنه حرام شرعا وعقلا وإجماعا وسنة. لقد علم السياسيون العلاقة الوطيدة لحركة طالبان مع الحرس الثوري الإيراني الذي دمر اليمن، الحوثيون ودمر سوريا ولبنان والعراق. وعلم المتخصصون أن حركة طالبان كانت تأوي وتحمي أسامة بن لادن 10 سنين في أفغانستان لما فجر برجي التجارة في أمريكا. ولما مات ابن لادن أوت نائبه أيمن الظواهري عندها لتحميهما من أمريكا. وكانت علاقة طالبان وطيدة مع جبهة النصرة في سوريا وهي فرع من تنظيم القاعدة. وكذلك حركة طالبان وطيدة مع الدواعش. فكل هؤلاء الإرهابيين من معين واحد خرجوا يساعد بعضهم البعض. فلما كاد الطالبان اليوم أن تصل إلى سدة الحكم فهذا مؤشر خطير على تمكين الإرهاب من الدول الإسلامية بشكل رسمي ودولي مع العدة والعتاد برا وجوا. الذي كان ينقص الإرهابيون أن يكون معهم الطائرات التي تدمر ما أرادوا أن يدمروه، وهذا الذي كانوا يأملون الوصول إليه وقد مكنوا منه بمباركة المجتمع الدولي، وليس لها من دون الله كشفة. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن كل هذه الحركات والفرق إنما منبعها الأصلي التكفيري حسن البنا والإخوان المسلمين، والله من وراء القصد ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، خواطر ظاهرة بينة بين اليمين والشمال، يعلمها العاقل الحصيف الفقيه بلا جدال، يراها العالم الفهم ببواطن الأمور والأحوال، يغوص في شؤونها وتفاصيلها محللا بلا نزال، يبصرها وهي مقبلة فيحذر منها قبل وقوع الضلال، وغير المدرك فيعلمها وهي مدبرة حاصدا للخبال. ما تحصن بعلم ولا فهم ولا تقوى ولا هم فناله الوبال. العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، إنما يناله الرجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وإنا لهم ما نال. فبين يحول بين المرء وقلبه وبين لا خطر على قلب بشر جلال، فاستعينوا بالله ولا تعجزوا، واعلموا أن لدينكم الكمال، فاسعوا بجد وحرص ودأب على الشرف والرفعة والجمال. فدين الجمال جمال الخلق والدين ومكارمه وخصاله واعتقاده بلا فصال. فدين المصطفى دين الإله الأعظم، دين المرسلين كلهم برسو الجبال، قيما لا عوج فيه ولا انحراف ولا فساد فيه ولا كلال. فمن اعوج فيه أو انحرف فالعوج منه بزيغه وانفصال عن مثل ما كان عليه النبي وأصحابه السلف الكرام الأبطال. روى مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو وفيه: إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة جامعة،